الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: في الفترة الأخيرة ظهرت ظاهرة جديدة يسمونها بما معناه باي العزوبية، وفكرتها أن من هو مقبل على الزواج يقيم حفلة لتوديع العزوبية، فما حكم إقامة هذه الحفلة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في العادات الحل والإباحة إلا بدليل، فلا يجوز لنا أن نحرم شيئا من العادات إلا وعلى ذلك التحريم دليل من الشرع. والمتقرر عند العلماء أن منع الناس من عادة من العادات هذا حكم شرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والمتقرر عند العلماء أن الأصل براءة الذمة، وبناء على ذلك فلا أرى بالاحتفال بذلك بأسا إن شاء الله عز وجل، ما لم يكن مشتملا على شيء يوجب تحريمه من كشف العورات أو شرب الخمور أو غيرها. فإذا كان مجرد احتفال لقرب الزواج أو فرحا بقرب العرس ليلة الدخلة فإنه احتفال جائز، لأنه ليس داخلا في باب العبادات التي يطلب لها دليل بخصوصها، بل هو من باب العادات التي لا بأس بها إن شاء الله تعالى. ولكن ينبغي لنا أيها الإخوان أن ننتبه لعدة أمور. الأمر الأول أن لا نسرف في مثل هذه الحفلات، وأن لا ننفق فيها الأموال الطائلة، لأن الإسراف محرم والتبذير محرم. قال الله عز وجل: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والأمر الثاني ألا تتضمن هذه الحفلة شيء من المحرمات كشرب الكحوليات ولا كشف العورات ولا رقص الرجال ولا تشغيل الموسيقى الصاخبة. فإذا كان الإنفاق في مثل هذه الحفلات إنفاقا متوسطا ولم تكن مشتملة على شيء يوجب تحريمها، فأرى والله أعلم أنها من جملة العادات التي لا بأس بها إن شاء الله. فمجرد الاحتفال باقتراب موعد العرس هذا من جنس الاحتفال بما يسمونه في بعض الأعراف ليلة الحنة، وهو جائز بشرط عدم الإسراف والتبذير وعدم وجود شيء من المحرمات كشرب الخمور والغناء وكشف العورات أو التشبه بالكفار في شيء من ذلك، والله أعلم.